الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر أصحابه الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمة الإسلام، فقد كسفت الشمس في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر، فخرج من بيته عليه الصلاة والسلام فزعا مذعورا يجر رداءه، فصلى بالناس صلاة طويلة رأى فيها الجنة والنار، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في جهنم، ورأى المرأة التي حبست الهرة، ثم خطب فيهم عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة بليغة، بين فيها عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده وينذرهم بهما لعلهم يرجعون ويذكرون ويتوبون. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام أن الواجب حين حصول الكسوف هو التوجه إلى الله عز وجل والعودة إليه والتوبة والاستغفار والصدقة والصلاة والدعاء والعتاق حتى يكشف الله هذا البلاء ويزيل هذه الغمة. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام خطورة بعض الذنوب كالشرك والزنا والظلم، في إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن الذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء وشر وفساد أصاب العالم العلوي والسفلي، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أمة الإسلام، إن الأمة المسلمة اليوم تعيش أعنف تحد لها وأخطر منعطف في تاريخها، يتمثل ذلك في محاولات الأعداء الجادة تحريف وتبديل حقائق الدين وتغيير معالمه وأخلاقه ومقوماته، ويتمثل ذلك كذلك في الضعف العام في الأمة في علاقتها بربها سبحانه وتعالى وعلاقتها بدينه، وفي الركود العلمي والحضاري، وفي التفرق والنزاعات والصراعات والخلافات التي تصطلي بنارها الأجيال المعاصرة. ولن يعيد للأمة عزها ومجدها وكرامتها وهيبتها، ولن ينتشلها من هذه الوهدة العلمية والحضارية إلا بأن تعود إلى ربها سبحانه وتعالى، إلا بأن تعود الأمة كلها حكامها ومحكوموها إلى ربهم سبحانه وتعالى عودة صادقة خالصة. هذه العودة المباركة الصادقة هي طوق النجاة بإذن الله، والسبيل الأوحد للعزة والنصر والتمكين للأمة في الأرض. وإن من معالم هذه العودة الصادقة المباركة التي نرجوها تحقيق أصلين عظيمين جليلين هما قوام الدين وأساسه المتين وركنه الركين، لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا حتى يأتي بهما. وما دخل الضعف والنقص والشر والفساد على الأمة إلا حينما فرطت فيهما وأخلت بهما. هذان الأصلان العظيمان الجليلان هما ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وألا نعبده سبحانه إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالأصل الأول نحقق التوحيد والإخلاص لله الذي هو روح العمل وأساسه، وبالأصل الثاني نحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تصحح العمل وتباركه. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعظم أركان الإسلام. وهذا هو معنى قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. والعبادة هنا أيها الإخوة بمفهومها العام الشامل لجميع مجالات الحياة وشؤونها بلا استثناء. وقد دلت أيها الإخوة على هذين الأصلين العظيمين نصوص متكاثرة متوافرة في القرآن والسنة، كقوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وقوله سبحانه وتعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وكقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهناك نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تحقيق هذين الأصلين أمة الإسلام. إن هذين الأصلين العظيمين الجليلين ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبده إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كفيلان بإذن الله، كفيلان بإذن الله بكل عناصر القوة والنصر والعزة والتمكين للأمة، ويضمنان بإذن الله كل وسائل السعادة والفلاح والحضارة والرقي والتقدم للأمة. وتاريخنا من أكبر الشواهد على هذا الأمر، ولا ينكر ذلك إلا مكابر صاحب هوى. إن هذين الأصلين العظيمين الجليلين ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وألا نعبده إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هما الحماية الكبرى والوقاية العظمى. الحماية الكبرى والوقاية العظمى حماية ووقاية من تحريف الدين وتبديل كلياته وتمييع مفهوماته المقررة، حماية ووقاية من تخليطات العقائد الباطلة والأفكار الضالة المنحرفة والبدع والخرافات، حماية ووقاية من محاولات الأعداء إغراق الأمة في أتون الشهوات ولهيب الشبهات، حماية ووقاية من تسلط الأعداء على الأمة بسبب تفرقها ونزاعها وخلافاتها وصراعاتها التي تعصف بوحدتها واجتماع كلمتها وألفتها وتآلفها. أمة الإسلام، أمة الإسلام، إن كل المخالفات والانحرافات التي تقع من البشرية اليوم شرقا وغربا وما ينتج عنها من فساد وبلاء في البر والبحر، إنما ذلك كله بسبب مخالفة هذين الأصلين العظيمين. فكل بلاء يا إخوة يا مسلمون، كل بلاء وشر وفساد طرق العالم فبسبب مخالفة المنهج الرباني الذي يقوم أساسه وعماده على هذين الأصلين العظيمين، الذي يقوم أساسه وعماده على هذين الأصلين العظيمين الجليلين. فهذه دعوة صادقة أيها الإخوة يا أمة الإسلام، هذه دعوة صادقة في هذا اليوم الذي لعله آخر أيام السنة، والذي كسفت فيه الشمس، وربنا سبحانه وتعالى يستعتبنا فيه، ربنا سبحانه وتعالى يستعتبنا فيه ويخوفنا وينذرنا. فهل نعتبه سبحانه؟ هل نعتبه عز وجل؟ وهل نعود إليه عز وجل بتحقيق هذين الأصلين العظيمين الجليلين؟ فلا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبده سبحانه إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدون زيادة ولا نقصان. فيكون توجه الأمة كلها وقصدها إلى الله وحده لا شريك له، لا تلتفت يمنة ولا يسرى، ويكون منهج الأمة كلها هو منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. نغلق كل الأبواب إلى ربنا إلا باب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونغلق كل الطرق إليه سبحانه إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إننا إذا فعلنا ذلك يا أمة الإسلام، وحققنا هذين الأصلين، وتبنا إلى ربنا، ورجعنا إليه، وعدنا إليه، فكم هي الأمراض والآفات والشهوات والشبهات والنزاعات والصراعات والخلافات والأفكار الضالة المنحرفة والعقائد الباطلة التي سوف تتهاوى أمام هذين الأصلين العظيمين. وماذا سينزل الله سبحانه وتعالى علينا إذا حققنا هذين الأصلين؟ ماذا سينزل الله علينا من ألوان العزة والنصر والتمكين والكرامة والهيبة؟ هذه دعوة صادقة يا أمة الإسلام في هذا اليوم الذي كسفت فيه الشمس، ونحن متفائلون بإذن الله أن يكون كسوفها إيذانا بكسوف الشر وزواله عن هذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه دعوة صادقة من بيت الله الحرام، من مهبط الوحي، أن نربي أنفسنا ونربي أمتنا على توحيد العبادة والقصد، وتوحيد مصدر التلقي والاستدلال، على توحيد العبادة والقصد، وتوحيد مصدر التلقي والاستدلال. فلا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبده إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدون زيادة ولا نقصان. هذا هو أساس عز الأمة ومجدها وكرامتها وهيبتها وحضارتها في ماضيها وفي حاضرها وفي مستقبلها بإذن ربنا سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواني المسلمين في سوريا وفي مصر وفي العراق وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، ووفق نائبه وفق ولي عهده ونائبه لكل خير يا رب العالمين. اللهم أجر الخير على أيديهم، اللهم اجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عملنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عملنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عملنا. فاغفر لنا يا ربنا في هذا اليوم، اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.